الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فمن المعلوم أن شرف العمل يعلو بشرف صاحبه، وأشرف وأعظم عمل يقوم به الإنسان هي العبودية. والمألوف المستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى، فأشرف وأعظم عمل للإنسان أن يكون عبداً لله عز وجل. العبودية هي غاية الخلق التي أخبر عنها المولى سبحانه وتعالى عباده حين قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبين الله سبحانه وتعالى عن سببي وعن غايتي وعن حكمة الخلق أنه ما خلق الخلق إلا من أجل أن يعبدوا. فأشرف عمل للعبد في هذه الحياة أن يكون عبدا لله عز وجل. والعبودية هي المنزلة العليا التي شرف الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال سبحانه وتعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فبين وشرف الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بأن وصفه بأنه عبد لله. والنبي صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون ملكا نبيا أو يكون عبدا رسولا، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا، بعدما أشار إليه جبريل عليه السلام أن تواضع لربك، فاختار أن يكون عبدا رسولا على أن يكون ملكا نبيا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ويلبس الصوف ويلعق أصابعه ويأكل على الأرض، ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد، إنما أنا عبد. يركب الحمار ويلعق أصابعه ويلبس الصوف ويأكل على الأرض، فتمر الجواري وهي ترى النبي صلى الله عليه وسلم يأكل كما يأكل العبد، فيقولون: انظروا إليه يأكل كما يأكل العبد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد. فلا إله يستحق أن يفرض بالعبادة إلا الله، ولا شرف أعظم من شرف الانتساب إليه. هذا الانتساب الذي يعطي لصاحبه المنعة والقوة والعزة. حين تكون عبدا لله عز وجل هذا الانتساب إلى الله سبحانه وتعالى إذا كان انتسابا حقا يعطي صاحبه المناعة والقوة والعزة. فإذا كنت عبدا لله عز وجل وإذا كنت في كنفه ورعايته فمن عليه؟ قال الله سبحانه وتعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. أليس الله بكاف عبده يكفي العبد ما أهمه من أمر الدنيا ومن أمر الآخرة، يكفي عبده ما أهمه من الخوف ومن أمور الرزق ومن أمور المعاش. أليس الله بكاف عبده؟ فمن حقق العبودية لله عز وجل وكان عبدا حقا لله سبحانه وتعالى كان الله عز وجل راعيا له، وكان سبحانه وتعالى وليه، وكان سبحانه وتعالى سندا له. أليس الله بكاف عبده؟ ولذلك كانت أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. هذا الاسم الذي ليس مجرد دلالة على علم، وإنما يدل على علاقة بين العبد وبين ربه عز وجل، علاقة تدل على الملكية من المضاف إلى المضاف إليه. فالعبد ملك لله سبحانه وتعالى، وتدل على علاقة انتساب العبد لربه سبحانه وتعالى. فالعبودية الحق أن يكون ظاهرك وباطنك لله عز وجل، أن تكون حياتك لله وعلى منهج الله سبحانه وتعالى وعلى طريقة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه هي العبودية الحق، أن يكون ظاهر الإنسان وأن يكون باطن الإنسان على منهج الله وعلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا هو العبد الحق، أن تكون حياته وأن يكون ظاهره وأن يكون باطنه وأن يكون محياه ومماته لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذه العبودية لا تتحقق بمجرد الصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه العبودية لا تتحقق بالعبادات الظاهرة فقط، وإنما لابد أن يجتمع ظاهر الإنسان مع باطنه فيوافق باطن المسلم قلب، وهو القلب يوافق ظاهره، لأن المعول عليه في صلاح الإنسان وفي سلامة الإنسان وفي نجاة الإنسان، المعول عليه هو سلامة القلب. إذا لم يكن قلبك سليما فلا نجاة لك في الدنيا ولا في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون، أي يوم القيامة، إلا من أتى الله بقلب سليم من الشبهات وسليم من الشهوات، سليم من الشرك ومن البدع، وسليم من المعاصي، سليم من محبة غير الله ومن خوف غير الله ومن الرجاء في غير الله سبحانه وتعالى. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالعبودية الحق هي عبودية القلب، أن يكون قلبك ساكنا وخاشعا ومتعبدا ومتدللا لله سبحانه وتعالى قبل أن يكون الظاهر كذلك، أن يكون القلب خاشعا لله عز وجل. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالعبودية هي عبودية القلب لأنها دليل الإخلاص لله عز وجل، وهذه العبادة القلبية لا تتحقق إلا إذا حقق العبد ثلاثة منازل: المحبة والخوف والرجاء لله سبحانه وتعالى. هذه منازل العبودية أو أركان العبودية. فلا تقوم العبودية لله عز وجل إلا على المحبة والخوف والرجاء. المحبة لله والخوف من الله والرجاء في الله سبحانه وتعالى. وأعظم منازل العبودية المحبة لله عز وجل، فهي ركن العبادة الأعظم. فالإله هو الذي تألهه القلوب بالمحبة والإجلال والتعظيم والذل والخضوع، والعبد هو الذي ينوح شوقا لله عز وجل فيألهه ويعبده. ومحبة الشيء هي ميلك له بالكلية. المحبة هي ميلك للشيء بالكلية ثم إيثارك له على نفسك وروحك ومالك وأهلك، ثم موافقتك له سرا وجهرا، ثم علمك بعد ذلك أنك مقصر في حبه. فهذه المحبة هي أصل الإيمان والتوحيد، وهي التي يترتب عليها من الفضائل ما لا يمكن حصره. ومن صرف تلك المحبة لغير الله فهو مشرك، ومن صرف تلك المحبة لله عز وجل فهو المؤمن الموحد. قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فهذه المحبة لا تصرف إلا لله عز وجل. هذه المحبة التي يكون معها أن تقدم رضا المحبوب على نفسك وعلى مالك وعلى أهلك وعلى كل الدنيا، أن تقدم رضا المحبوب ومحبة الله عز وجل على الدنيا وما فيها من مال ومن أهل ومن منصب ومن ذرية ومن كل شيء. إذا تعارضت محبة هذه الأمور مع محبة الله عز وجل، أن تقدم محبة الله على محبة هذه الأمور. فلا صلاح ولا حياة للقلوب بغير هذه المحبة. فالمحبة لله عز وجل هي حياة القلوب وغذاء الأرواح، وليس للقلب لذة ولا نعيم ولا فلاح ولا حياة إلا بها. وإذا فقد القلب هذه المحبة كان ألمه أعظم من ألم العين إذا فقدت نورها، والأذن إذا فقدت سمعها، والأنف إذا فقدت شمها، واللسان إذا فقد نطقه. وفساد القلب إذا خلا من محبة الله عز وجل وإيثاره وإلهه أعظم من فساد البدن إذا خلا من الروح. وهذه المحبة هي التي تحمل العبد على ترك المعاصي. محبة الله عز وجل إذا تحققت في قلب العبد، هذه المحبة هي التي تحمل المسلم على ترك المعاصي، وهي من أقوى الأسباب في الصبر على مخالفة الأوامر وكلما قوي سلطان المحبة في القلب كان اقتضاؤه للطاعة وترك المخالفة قوي. فالمعصية إنما تصدر عن ضعف المحبة وسلطانها، معصية الله عز وجل إنما تصدر عن ضعف المحبة لله. ولذلك قال الشاعر: تعصي الإله وتزعم حبه، هذا لأمري في الكتاب عجيب. يعني تزعم أنك تحب الله عز وجل ومع ذلك تعصيه، فإنما معصية الله عز وجل من ضعف المحبة لله، لأن المحبوب لأن المحب دائما يحرص على رضا المحبوب ويسعى في مرضاة المحبوب ويؤثر محبة المحبوب على نفسه وعلى هواه. فالمؤمن يجد لمحبة الله عز وجل لذة في قلبه لا تعدلها لذة، فلا شيء أحب إلى القلوب السليمة من خالقها، فهو إلهها ومعبودها ووليها ومولاها، وهو ربها ومدبرها ورازقها، وهو مميتها ومحييها. فمحبة الله عز وجل نعيم النفوس وحياة الأرواح وقوت القلوب ونور العقول وقرة العيون، وليس عند القلوب السليمة والأرواح الطيبة أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا أسر ولا أنعم من محبته والأنس به والشوق إلى لقائه. فالقلب لا يفلح ولا يصلح ولا يتنعم ولا يبتهج ولا يلتذ ولا يطمئن ولا يسكن إلا بعبادة الله ومحبته والإنابة إليه. وهذه المحبة هي حقيقة العبودية وهي أساسها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فعود على بدء، فأشرف عمل لك في هذه الحياة أن تكون عبدا لله عز وجل، وأعظم انتساب لك أن تنتسب إليه، أن تكون عبدا له على ما يحب ويرضى، أن تكون عبدا حقا لله سبحانه وتعالى. هذه المنزلة، منزلة العبودية التي شرف الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم، والذي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون ملكا، حين خير بين أن يكون عبدا رسولا أو يكون ملكا نبيا، فاختار صلى الله عليه وسلم التواضع أن يكون عبدا لله. وما وصفه الله عز وجل في كتابه إلا بمنزلة العبودية، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. هذه المنزلة التي ما خلقت إلا من أجل أن تحققها، أن تكون عبدا لله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فأنت ما وجدت في هذه الحياة إلا لتحقق العبادة لله عز وجل. وإذا انتسبت إليه وحققت هذه المنزلة بأن تكون عبدا لله عز وجل، كان الله معك وكان الله مؤيدك وكان الله ناصرك، ولا يستطيع أحدا أن يضرك بشيء لأنك عبد الله، لأنك عبد لله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: أليس الله بكاف عبده؟ يكفيك الله عز وجل إذا كنت عبدا له حقا، يكفيك ما أهمك من أمور الدنيا من الرزق ومن المعاش ومن الذرية ومن صلاح الأولاد ومن صلاح الزوجة ومن كل شيء تشتهيه من أمور الدنيا، الله عز وجل يكفيك ما أهمك منه. أليس الله بكاف عبده؟ هذه العبودية لا تتحقق في قلب العبد إلا إذا حقق ثلاثة منازل: المحبة لله عز وجل، أن تؤثر محبة الله، وأن تقدم محبة الله عز وجل على جميع المحاب، أن تقدم وأن تؤثر مرضاة الله عز وجل على النفس وعلى الأهل وعلى الذرية وعلى المال وعلى كل الدنيا، أن تجود بنفسك لله عز وجل، أن تجود بنفسك إذا طلب منك، أن تقدم روحك وأن تقدم نفسك لله عز وجل، أن تجود بها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة، فأن تبذل كل ما استطعت لأن تكون عبدا لله. هذه منزلة المحبة. والمنزلة الثانية من منازل العبودية هي الخوف من الله عز وجل. والخوف من الله من أجل منازل العبودية وأنفعها، وهي فرض على كل أحد. قال الله عز وجل: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فهذه المنزلة منزلة الخوف من الله عز وجل بمنزلة السراج في قلب المؤمن، السراج الذي يبصر به العبد الخير والشر. الخوف من الله عز وجل بمنزلة السراج في القلب يبصر به العبد الخير والشر. وكل واحد إذا خفته هربت منه، إلا الله عز وجل إذا خفته هربت إليه. كل أحد في الدنيا إذا خفت منه هربت منه، إلا الله عز وجل إذا خفته هربت إليه. فالخائف من ربه هارب إليه. وهذا الخوف هو الذي يحول بينك وبين محارم الله عز وجل. وتبصر بأمر الدنيا، فالعبد يتجنب المخالفة في أمور الدنيا خوفا من العقوبة، يتجنب فعل شيء يخالف القانون خوفا من العقوبة. فالخوف هو الذي يحول بينك وبين المخالفة. الخوف من القانون يحول بينك وبين مخالفة القانون، والخوف من الله عز وجل يحول بينك وبين معصيته عز وجل. قال ذو النون المصري رحمه الله: الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف، فإذا زال الخوف ضلوا الطريق. ولا يتحقق الخوف من الله عز وجل إلا بشهود عظمته وأنه مطلع عليه. هذه المنزلة الخوف من الله لا تصل إليها إلا إذا تحقق في قلبك شهود عظمة الله عز وجل، أن تعلم دائما وأن تفكر دائما أن الله مطلع عليك، وأن الله يراك، وأن الله يبصرك، وأن الله يعلم ما توسوس به نفسك، وأن الله عز وجل أقرب إليك من حبل الوريد، أقرب إليك من حبل الوريد الذي هو في جسدك. الله عز وجل أقرب إليك من حبل الوريد. فإذا ما تيقنت أن الله عز وجل مطلع عليك، تحقق الخوف من الله عز وجل في قلبك، يؤدي ذلك أن تخشى من مخالفته ومن معصيته. ولا يقع العبد في معصية الله عز وجل إلا إذا تخلفت عنه هذه المنزلة. يعني أنت وحين تكون مقبل على المعصية، إذا استحضرت أن الله مطلع عليك وأن الله يراك، لابد أن تمتنع عن المعصية. فإذا وقعت في المعصية فاعلم أنك حال وقوعك في المعصية لم تكن هذه المنزلة في قلبك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. يعني إذا كانت منزلة الإيمان في قلب العبد لابد أن تحول بينه وبين المعصية، فلا يزني إلا حين يرتفع عنه الإيمان، ولا يسرق إلا حين يرتفع عنه الإيمان، ولا يشرب الخمر إلا حين يرتفع عنه الإيمان، ولا يقع في معصية الله عز وجل إلا حين يرتفع عنه الإيمان. فهذا الخوف من الله هو الخوف التألف والتعبد والتقرب، وهو الذي يزجر صاحبه عن معصية الله خوفا وخشية أن يصيبه الله عز وجل بما شاء من فقر أو قتل أو غضب أو سلب نعمة ونحو ذلك بقدرته ومشيئته بسبب المعصية. فيخشى العبد أن يقع في المعصية خشية أن يصيب الله عز وجل بالفقر أو بالغضب أو بسلب النعمة أو بعدم التوفيق في هذه الحياة، فتحول هذه المخافة بينه وبين معصية الله عز وجل. فهذه منزلة أخرى من منازل العبودية، وهي الخوف من الله عز وجل. أما المنزلة الثالثة فهي الرجاء في الله، أن تتمنى لقاء الله عز وجل. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. أن يتحقق في قلبك رجاء لقاء الله عز وجل، وهذا الرجاء لا يتحقق إلا بالطاعة. فإذا ما كنت قائما على طاعة الله عز وجل كنت راجيا في لقائه سبحانه وتعالى، عاملا لهذه اللحظة يوم أن تقف بين يدي الله عز وجل. فهذه ثلاثة منازل لا تتحقق العبودية لله عز وجل إلا بها: أن تكون محبا لله، خائفا من الله، راجيا في الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم إلى الصراط المستقيم، وأن اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وصرنا على القوم الكافرين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.